هذه رسالة وصلت للبرنامج من اليمن شبوة من السائلة أم أحمد، تقول: هل يجوز الوضوء من الماء الذي تشرب منه الأغنام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الماء الذي تشرب منه الأغنام أو الإبل أو البقر، هذا لا مانع من الشرب منه ولا مانع من التوضؤ منه، لأنه طاهر. وكون مثلا هذا الحيوان أو هذا النوع من الحيوان شرب منه، لا يكون شربه منه منجسا لهذا الماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل تكون صلاة الظهر في وقتها المباشر أم تتأخر قليلا؟ فقد سمعنا أن من يصليها بعد الأذان مباشرة يكون من عباد الشمس. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر له ولكل فرد من المكلفين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يشمل أربعة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ذكر صلاة الفجر، فهذه خمس صلوات. وتحديد أوقاتها نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، فصلى به الظهر حينما زالت الشمس، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، أما غاب الشفق صلى به العشاء في أول وقته، وصلى به الفجر حين طلع الفجر، وصلى به في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، فصلى به الظهر في آخر وقتها يعني قبل دخول وقت العصر، وصلى به المغرب يعني في آخر وقتها قبل دخول وقت العشاء، وصلى به العشاء في آخر وقتها، وصلى به الفجر في آخر وقتها، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وبناء على ذلك، فإن الشخص عندما يصلي الصلاة في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخر وقتها فقد صلاها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هذه أم علي تسأل وتقول بأن لديها ذهبا قليلا لا تلبسه إلا في المناسبات، ولم تزكي عليه منذ أخذت، والآن عندها سبعة أولاد فهل عليها إثم في ذلك، مع العلم أنها كانت جاهلة ولا تدري عن زكاة الذهب؟ الجواب: زكاة الذهب واجبة، يجب على الإنسان أن يزكيها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يحصل عنده جهل في بعض المسائل، ولكنه يترك السؤال مع قدرته على السؤال من جهة، ومع قدرته على حصول من يجيب على ذلك السؤال. وبناء على ذلك فإن الزكاة واجبة فيه لأنها مفرطة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هذه ابنتكم الحائرة الشمالية أنجبت طفلا خديجا على سبعة أشهر، وأنجبته وحالته الصحية متردية، فنصحتها بعض النسوة بإعطائها دواء ففعلت ذلك، وبعد يوم من أخذه للعلاج الذي أعطته إياه مات. حدث هذا قبل 38 عاما، وهي الآن تعتقد أنها السبب في موته، وهي مريضة بالفشل الكلوي ولا تستطيع الصيام وكبيرة السن، هل يجوز لها أن تنيب وأن توكل من يصوم عنها شهرين متتابعين مقابل أن تعطيه مبلغا من المال مثل التوكيل على الحج والعمرة؟ الجواب: أولا، أن المرأة التي وصفت هذا الدواء ما حقيقتها؟ هل هي مؤهلة تأهيل طبي في أن تصف دواء؟ فإذا كان ذلك كذلك وكانت قد صرفت هذا الدواء بأمانة وكان هذا الدواء لا يترتب عليه ضرر على الولد فليس عليها شيء، أما إذا لم تكن كذلك فإنها شريكة في هذا الأمر، فإنها شريكة. وبالنسبة لهذه المرأة عليها أن تعتق رقبة، وإعتاق الرقبة ممكن، والرقبة تكلف في حدود 8,000، أما كونها توكل من يصوم عنها فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع نون فامن حائل، يقول: بعدما أديت فريضة الحج أنا وأخي ما خرجنا من مكة وقفنا عند مسجد وصلينا صلاة المغرب، وبعد خروجي من المسجد وجدت أخي لم يتوضأ بسبب عدم وجود الماء في المسجد، وذهبنا إلى مسجد آخر وتوضأ أخي وصليت معه صلاة المغرب والعشاء جمعا. سؤالي: هل فعلي صحيح حيث أني صليت المغرب مرتين، فماذا علي؟ الجواب: الصلاة الأولى هي الصلاة المفروضة عليك وقد أديتها، والصلاة الثانية هذه صدقة منك على أخيك، وذلك من أن يحصل أخوك على فضل الجماعة، فأنت مأجور على هذا العمل غير آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بعدما استيقظت من النوم لصلاة الفجر وجدت علي أثر مني، وقمت بالاغتسال من السرة إلى الأسفل، وذهبت وصليت صلاة الفجر مع الجماعة، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: فعلك غير صحيح. إذا وجدت مني فالواجب عليك أن تغتسل وأن تتوضأ وضوءك للصلاة، وبناء على ذلك فإنك تعيد جميع الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بأذكر بأن عنده حقوق من المال للآخرين ويريد أن يردها إلى أهلها، هل يجوز له أن يأخذ من والده حيث إنه لا يملك أي مال الآن؟ الجواب: إذا رد الأموال إلى مستحقيها، سواء كان هذا المال الذي يرده سواء كان من كسبه أو من كسب أبيه أو من أحد أصدقائه، لكن عندما يكون من كسب أبيه فلا بد أن يأخذ من أبيه بإذنه، يعني لا يأخذ من غير إذنه، لأنه إن أخذ بغير إذنه فهو محرم لا يجوز له ذلك، لكن إذا أذن له والده فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من جمهورية اليمن من عدن، من باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يلزم عند الدعاء التلفظ بالكلام أم يكون الدعاء بالقلب بدون تحريك الشفتين؟ الجواب: الملائكة يكتبون ما يفعله الإنسان وما ينطق به بلسانه، ولا فرق بين ما ينطق به بلسانه أن يكون سرا فيما بينه وبين نفسه، لكن لا بد من تحريك اللسان، أو كان جهرا يسمعه الناس، فسواء سمعه هو من نفسه أو سمعه الناس منه، هذا هو الذي يكتب. ولهذا جاء في الحديث: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق. محمد من القاهرة يقول: نحن في البيت مشتركين في إرث تركه أبي مؤخرا، قمنا ببيع تركة من تركاته، وأخذ كل من الولد والبنت حقه حسب ما ينص عليه الدين. أبي ترك أيضا أرض زراعية تحتوي على عدد لا بأس به من النخيل، وهذه النخيل تحتاج إلى مصاريف كبيرة، نريد أن نعرف اليوم ما دمنا مشتركين في هذه الأرض الذي إنتاجها سنوي، هل مشاركة البنت منا تكون بأن نأخذ منها نصيبها من الأرض سنويا بحيث تشارك هي في استصلاح الأرض والمعدات الزراعية بالنصف، أم تشارك بمثل ما يشارك به الولد؟ الجواب: هذه الأرض الزراعية موروثة، وهؤلاء الورثة لكل واحد منهم نصيبه، ونصيب البنت على النصف من نصيب الابن، فإذا فرضنا أن نصيب الابن بلغ مثلا كيلو في كيلو، ونصيب البنت نصف كيلو في نصف كيلو، فالمساحة التي هي ميراث للولد تحتاج إلى إصلاح بقدرها، والمساحة التي للبنت تحتاج إلى إصلاح بقدرها، وبناء على ذلك فإنه يؤخذ من البنت على النصف مما يؤخذ من الولد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو طلال من جدة يقول: اشتريت من رجل سيارة بمبلغ قدرة 30,000 ريال، دفعت له مقدم 15,000 والباقي على شكل أقساط شهرية. قمت بالتوقيع على ورقة من طرف البائع تنص على ما ذكرته سابقا، شهد عليها 2 من الشهود من قبل ذلك الرجل، وألزمني بإيجاد كفيل حضوري لي، وقمت بذلك، إلا أنه تبين لي بأن هذا الرجل لا يملك سيارة، لأنه يدعي أنه اشترى السيارة من رجل آخر، وقد تم بينهما ورقة عادية بهذا الموضوع، وليست ورقة مبايعة من المعارض كما هو معروف وموثوق. ثم قام صاحب السيارة الأصلي والتي هي باسمه بسحب السيارة مني، ثم بعد ذلك اشترط علي لا أدفع على الأول باقي القسط إذا أردت أن ينقلها باسمي، وتم ذلك ولم أدفع للرجل أي قسط، وهو الآن يطالب بالمبلغ، قد قام بخداعي وبيع شيء لا يملكه. هل هذا البيع جائز، وماذا أفعل الآن للخلاص من هذا الأمر؟ الجواب: العقد سبب، لكن تارة يكون سببا ممنوعا وتارة يكون سببا مشروعا. فإذا كان الشخص يملك ما يريد أن يجري العقد فيه، يعني توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، فهذا عقد وهو سبب شرعي لانتقال المبيع ممن يملكه إلى المشتري، واستحقاق البائع الثمن من المشتري. أما إذا حصل العقد من شخص لشيء لا يملكه كالصورة المسؤول عنها، فإن هذا عقد هو سبب، ولكنه سبب ممنوع، وبناء على ذلك فلا يترتب عليه مقتضى لا من جهة المبيع ولا من جهة الثمن. فمن جهة المبيع لا ينتقل إلى المشتري، ومن جهة الثمن لا يستحق من عقد هذا العقد، لا يستحق هذا الثمن، لأن السلعة التي باعها لا يملكها. وفي حال حصول النزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: إذا تشارك 3 أشخاص في زراعة أرض بعل لزراعة القمح، بحيث أن الأول دفع مبلغا من المال وهو صاحب الأرض، والثاني دفع نفس المبلغ، والثالث قام بحرث الأرض وحصاد القمح على أن كل واحد له الثلث في المحصول، وهذا في السنة الماضية، وتم توزيع المحصول بهذه النسبة، وفي هذه السنة لم يتم حرث الأرض ولا وضع بذور، ولكن تم فقط الحصاد، حيث كان العام الماضي المطر قليل وهذه السنة المطر كثير، وكان المحصول هذه السنة أكثر من العام الماضي، فهل يتم توزيع المحصول الجديد بنفس النسبة، أي كل واحد يأخذ الثلث، أم يقتصر على الأول والثالث والثاني ليس له شيء، علما بأن البذور هي نفس العام الماضي، وهذه السنة لم يتم حرث الأرض ولا بذرها، ولكن من العام الماضي؟ الجواب: هذه مسألة من مسائل النزاع يرجع فيها إلى المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل تسقط هذه القراءة إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، كما أنها ركن في حق الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما معنى قول الله تعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل آيات شرعية، يعني جعل سنن شرعية وسنن كونية. وهذه السنن منها ما هو محل تشريع للأمة أمرا أو نهيا، ومن هذه الآيات الكونية. والآيات الكونية هذه هي محل اعتبار، ومن وجوه الاعتبار تنبيه الناس على مآل من يخالف أمر الله جل وعلا، يخالفه بمعنى أنه يعصيه في باب الأمر أو يعصيه في باب النهي. فعصيانه له في باب الأمر يترك ما أوجب الله عليه، وفي باب النهي يفعل ما حرم الله عليه. وفرعون مكث 450 سنة يقول لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وقد قص الله أمره في القرآن في عدة من المواضع، ولكن لما تبين أن هذا الشخص مستمر في طغيانه، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبه بالغرض، فروحه ذهبت إلى النار، وجسمه طفح على الماء، وذلك من أجل أن يكون عظة وعبرة لمن كان في وقته من جهة، ولمن بلغته هذه الآية من هذه الأمة من جهة أخرى. فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، فالعلاقة التي بين العبد وبين الله جل وعلا هي حق لله من جهة، وحق تفضل من الله جل وعلا لعبده. فأما بالنظر للحق الذي لله فكما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق العباد على الله إذا امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه أن يتفضل عليهم بالثواب. ولهذا كان من وصيتي الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: احفظ الله يحفظك. فحفظ العبد لله جل وعلا هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولا فرق في هذه الأوامر والنواهي، جاءت في القرآن أو جاءت في السنة لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبمجرد ما يفعل الأوامر ويترك النواهي يكون يبتغي بذلك وجه الله ويخشى عقابه، يكون بذلك قد حفظ الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يأتي حفظ الله للعبد، وحفظ الله للعبد حفظ في الدنيا وحفظ عند الموت وحفظ في القبر وحفظ في جميع مواقف القيامة حتى يدخله الله الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين، قال: أنا أعمل في محل مواد غذائية وتأتيني بضائع أقوم بشرائها بالسعر المعروف ثم أقوم ببيعها على زبون آخر، هو يبيعها على شخص آخر، إذا اشتريتها من الأخير بأقل من السعر الأصلي فهل علي شيء؟ الجواب إذا كان هذا ترتيب وإنما جعل هذا الوسيط بينك وبين من تشتري منه، إذا جعل هذا وسيط شكلي فلا يجوز ذلك، لأن هذا من باب الحيل، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. شريت شقة ولم أكن أنوي بيعها، ثم بعتها لطاري وقبضت قيمتها، فهل أخرج الزكاة؟ الجواب يبدأ حول هذه الشقة، يبدأ حولها من حين نية البيع، فإذا تم الحول من نية البيع على هذه الشقة سواء بعتها أو لم تبعها، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.